اللي يريدون من الكويت يتواصلون معي طبعا من خلال جوالي، أو يتصلون في موقع لجنة التعريف تليفون 22 444 117، 22 444 117، 22 444 117.